إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، لقد أمرنا الله تعالى في كتابه بأمر شرعي تتعدى منافعه وثماره لجميع المسلمين، وهو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا: المسلم للمسلم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عباد الله، إن السعي لإزالة الأضرار المتعدية هي من خلق الإسلام الذي تربى أتباعه عليه، سواء إزالته عن نفسه أو لولده أو مجتمعه، بل يتعدى إزالة الضرر حتى للبهائم. ومن ذلكم يا عباد الله تحصين الآبار والبرك والبيارات المكشوفة والمتهالكة التي تكون في البيوت القديمة أو في الطرق أو في الصحاري، والإبلاغ عنها لما في تركها من مخاطر على الأرواح والأنفس والأطفال. فعلى الجميع التعاون مع الجهات المسؤولة بالإبلاغ عن هذه الآبار أو الحفر الخطيرة، فكم من إنسان مات وهلك بسببها. قال تعالى: ولا تهلكوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من كل آفة وشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، ووفق ولاة الأمر إلى كل خير وهدى، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد والرذيلة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.